فلم يبقى عذر لأن الإسلام كمل والله سبحانه وتعالى أكمل لنبيه الدين، ولا يحتاج إلى يعني إلى السر لأنه علانية، ليس بعده بعد ظهوره سر، وليس بعد وجود القرآن ما يستوجب السرية، بعد وجود القرآن ووجود حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما يستوجب السرية. فمن يعني لجأ إلى الأمور السرية فهو مريب. يقول: أخرج اللالكائي في السنة عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: إذا رأيت قوما، إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة من المسلمين، يعني يتكلم على المجتمع دون العامة من العامة يعني من المسلمين، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. والذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال: جئت تسأل عن البر؟ البر مطمئن إليه قلبك، والإثم ما حز في نفسك وكرهت في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأي شيء تكره أن الناس يطلعون عليه فهو إثم لا شك. يقول: لقد تنبه سلفنا الصالح قديما إلى خطر الاجتماعات السرية وما تفضي إليه من شر مستطير على المجتمعين أنفسهم وعلى عامة المسلمين، فحذروا منها وحاربوها إذ هي نواة الضلالة، فإن الضلالة أول ما تخرج في الأمة تكون سرا بين أشخاص جليسهم الشيطان يزين لهم سوء أعمالهم ويلهمهم أن الصواب معهم دون غيرهم وأن غيرهم عدو لما وصلوا إليه من قناعة مما يعتقدون أنه الحق. فإذا رسخت هذه الأمور في أفئدتهم وأصبحت من المسلمات التي لا تقبل الجدل، يعني أول هذه الأمور التي يقتنعون بها تكفير المسلمين، تكفير الناس بعامة، لهم كفار وحكامهم ورعيتهم ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، فهذه من الأمور التي يكرهون أن يخرجوا بها فهي بينهم سرا. قال: فإذا رسخت هذه الأمور في أفئدتهم وأصبحت من المسلمات التي لا تقبل الجدل انطلقوا والشيطان في ركبهم يبثون الباطل في صورة حق ويضلون شباب الأمة وعامتها بما يلبسون عليهم من المتشابهات، فيستفحل أمرهم ويعظم خطرهم ويكثر التابعون لهم مما يجعل ردهم إلى الحق صعبا ورجوعهم إلى جماعة المسلمين متعذر، وغالب نهايتهم التي هي سنة الله في الكون تكون على السيف. وتأمل كثيرا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالتجمع البعيد عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم لا شك أن له ريبة وهو أساس الفساد. طبعا يقول: إنها فخ نصبه إبليس يصطاد به أتباعه، وهؤلاء لو كان ما عندهم حقا لما احتاجوا إلى التخفي عن أعين الأمة والتستر على ما عندهم، بل لأذاعوه، فإن كانوا على صواب وافقتهم الأمة كانوا على صواب على حق من الإسلام وافقهم المسلمون، وإن كانوا على خطأ قومتهم الأمة فلم يسترسلوا في باطلهم. قال: وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. قال يعني: فأحد هؤلاء أصحاب المجتمعات السرية، مع أنهم يشابهون مجتمعات الماسونية، اجتماعات الماسونية سرية ونواديهم سرية، يتآمرون على الإنسانية فضلا عن المسلمين. يقول إن واحدهم يقول إن جماعة المسلمين الآن في جاهلية كالجاهلية الأولى، وهو منطو على التكفير، قد تميز غيظا على هذه الأمة فعميت بصيرته عما فيها من خير وصلاح واستقامة حال، فغدا متألما مما هي فيه من نعمة فأجلب على تفريقها بهذه المقولة وأشباهها، وما علم أن الله له بالمرصاد، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الثاني من أسباب يعني الخروج التحزب، العصبية لغير الحق، التحزب التجمع على شيء معين، يقال للجماعة من الناس المجتمعين على شيء معين حزب. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. والتحزب قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فالمحمود ما كان لجماعة المسلمين الذين انتظم جمعهم بإمام ظاهر، فهؤلاء هم حزب الله الذين قال الله فيهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا ما هم حزب الله حقين لبنان، لا، دول حزب الشيطان، حقين لبنان هم حزب الشيطان رافضة، وهم يحدثون الفتن في الأمة. حزب الله أولياء الله، حزب الله المعتصمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حزب الله الذين يترضون عن الصحابة أجمعين رضي الله عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فواجب المسلم أن يلزم يعني أولياء الله، وأن يلزم المعتصمين بالكتاب والسنة هؤلاء حزب الله، وأن يدافع عنهم. قال الإمام أبو محمد بن سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة 283 رحمه الله: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان. شوف سهل بن عبد الله التستري جعل 72 فرقة كلهم يبغضون السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. ما أوضح هذا البيان. سهل بن عبد الله التستري ذكره أبو طالب المكي رحمه الله في قوت القلوب، أبو طالب المكي من الصوفية، نعم، والإمام أبو محمد سهل بن عبد الله التستري أيضا من الصوفية، لكن من الصوفية المعتدلة، الصوفية التي بمعنى الزهد، نعم. على كل حال تسمية قد تكون غير معروفة، لكن وينبغي أن لا يتسمى بهذه التسمية لأنها محدثة، لكن قد يسمى أقوام ويسمى علماء بأنهم من الصوفية وأمرهم ليس مخالفا للكتاب والسنة، كما يقول الجنيد رحمه الله: إن أمرنا، قال يعني، مقيد بالكتاب والسنة، فما خالف الكتاب والسنة فليس من أمرهم في شيء. لكن ما أعجب من هذه العبارة: هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان. صحيح، ما نجد في هذه الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فرقة تؤيد السلطان، بل يجتمعون على ثم تفترق بهم أهواؤهم. وهذا قال، يعني أنا وجدت عبارة للعقاد رحمه الله يقول: هؤلاء المفترقين ما تجد اثنين منهم على قلب رجل واحد. يعني كل منهم، لأن الذي أبعدهم عن السنة، عن التزام الكتاب والسنة، الهوى. فالهوى هواهم ليس واحد، إلا أن يكون هواهم في مخالفة الكتاب والسنة، لكن لا بد أن تفترق بهم أهواؤهم إذا تشاحت مصالحهم. هذه الأمة 73 فرقة، 72 هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجية هذه الواحدة التي مع السلطان. هذا في وقت كانت الأمة لها سلطان واحد، لها خلافة موحدة. أما إذا كانت يعني متفرقة كما في الحديث 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، الجماعة هي القدوة، ولا تكون إلا بإمارة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذن هذه الجماعة الواحدة من 73 فرقة هي جماعة المسلمين، وسلطانها هو سلطان المسلمين. سلطانها هو سلطان المسلمين. نحن لا نجد أن المعتزلة يحبون سلطان هذه الجماعة، ولا يعني جميع الفرق المخالفة، الخوارج، الرافضة، كلهم لا يحبون سلطان أهل السنة والجماعة. قال: التحزب المذموم، هو ذكر التحزب، يعني التحزب تعصب للرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة، أولئك حزب الله. التحزب هو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى تلتقي على مفارقة الجماعة، تلتقي على التشيع، على الرفض، كلها تلتقي على مبدأ يخالف السنة والجماعة، تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهؤلاء من حزب الشيطان، لأنهم فارقوا حزب الله تعالى. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال تعالى: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل ويشيع في البلاد الفساد. يقصد بالتجمع التجمع الديني، أي تجمع ديني على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقة للجماعة. يعني لا يقصد التجمع على جلب مصلحة أو دفع مفسدة وإن كانت دنيوية، يعني مثل الذين يعني يطبقون على أنفسهم مجتمع نظرية العقد، يتفقون على دستور في يرون أنه يجلب لهم منفعة ويدفع عنهم مضرة قد تكون دنيوية. فهؤلاء إذا اتفقوا على هذا التجمع ورأسوا منهم واحدا، يجب كل منهم أن يفي بعهده، أن يفي بعهده، إلا أن يخالف أو يكون مضرة على دينه. قال الحسن: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما يخطبنا، فقطعوا عليه كلامه فتراموا بالبطحاء حتى جعلت ما أبصر أديم السماء من الغبرة. قال: وسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا صوت أم المؤمنين. قال القاضي إسماعيل: أحسبها أم سلمة رضي الله عنها. قال: فسمعتها وهي تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب وتلت إن الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالأحزاب والجماعات فرقة نهى الله تعالى عنها وبرأ نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منها، فلا يجني منها المسلمون إلا الويل والفساد. حزب المعارضة بدعة، لا يجوز أن نقيم حزب معارضة كما هو في دول الكفار، دولك أمورهم دنيوية وعلى الدنيا، لكن في مسألة الدين هذا ما يسوغ. إمام بويع على الكتاب والسنة وعلى إقامة شعائر الله يقوم حزب معارض له؟ لن يقوم حزب معارض إلا معارض للكتاب والسنة، وهذا لا يجوز. لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم، ومن أقام شيئا من هذه الأحزاب ودعا إليها أو أعان على قيامها بكلمة أو مال أو نحو ذلك فقد حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. وقد قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هم دائما يقولون حرية الرأي، الرأي في ما لا نص فيه، أما ما أحكم بنص الكتاب والسنة فلا مجال للرأي فيه، إنما موقف المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، إنما موقف المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو الإسلام. يقول: مهما كان لا يجوز أن يقام حزب بهذا الشكل حتى لو تسمت هذه الأحزاب المخالفة للكتاب والسنة بأسماء براق، يعني مع أن الموافق للكتاب والسنة هو حزب واحد لا يتفرق أبدا، هم الجماعة، ورفعت شعارات حسنة وقامت بأعمال فيها خير فلا يجوز إعانتها ولا الدعوة إليها. ترفع شعارات تقول حرية، إخاء، مساواة، وهذه كلمات مطلقة لا يمكن أن تتحقق. الحرية ما معناها؟ معنى الانفلات، إذن هذه لا حرية، الانفلات إلى الهوى، يعني من لم يعبد الله عبد الشيطان، فأيهما الحر، عبد الشيطان ولا عبد الله؟ لا شك عبد الله هو الحر، من لم يعبد الله عبد غيره، أطعت نفسي في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. فإذا الحرية لا معنى لها، يرفعونها حتى يصطادون بها ضعاف العقول الذين فرغت قلوبهم من الطمأنينة بدين الله، فيجدون كبتا يريدون الانفلات بهذه الكلمة الحرية، هذه حرية تهديم، حرية ضلال. كذلك المساواة، المساواة الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقه سواء، أصابعك ليست سواء، يعني هذا القصير وهذا الطويل وهذا العالم وهذا غير العالم، فيعني الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء في موضعه، خلق خلقه وفاوت بينهم، فلا يمكن أن يكون هناك مساواة بمعنى الكلمة، لكن الممكن العدل بدل المساواة العدل، كما أن بدل إطلاق الحرية أن نقول الحرية من عبودية غير الله، الحرية من عبودية غير الله، والعبودية لله. بديل كلمة المساواة العدل، وهو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. وهذا معروف بداهة، شخص يعني يكفيه القليل ليس مثل شخص يعني لا يكفيه ما يكفي غيره. أي نعم، ربما هذا يأكل يعني طعام الاثنين وهذا يأكل طعام نصف الواحد حتى. أي نعم، فليسوا سواء حتى في لباس، حتى في هيئاتهم. أي نعم، فمسألة مساواة هذه أيضا من الكلمات المطلقة العائمة التي يصطاد اليهود بها ضعاف العقول. الإخاء، يريدون بالإخاء أنه ما في فرق بين المسلم والكافر، يقول يعني. وأول ما بدأوا بها بالقومية العربية، ولي رسالة في هذا الموضوع، فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام. القوميات كلها من أساسها، قومية طورانية هي التي بدأ بها اليهود، ثم أحرج العرب ونادى بعضهم بالقومية العربية. ويقول القومي أخوك العربي وإن كان نصراني أفضل من العجمي وإن كان مسلما. فالعجمي الذي ليس عربيا لو كان مسلما ليس أخوك، تقدم عليه أخوك في العروبة ولو كان نصرانيا أو يهوديا. هذه المساواة التي يريدونها. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. الله سبحانه وتعالى حكم بعدم مساواتهم وحكم إنعم. فهذه أيضا كلمة عائمة لا بد من تقييدها، إنما المؤمنون إخوة. أي نعم، على كل حال الناس سواسية في الإنسانية، لكن لا فضل إلا بالتقوى. التقوى يفضل بها صاحبها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، يعني وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم وإلى آخر ما وصفوا به من أعمال من الدين، لكن يمرقون من السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم يقول عليه الصلاة والسلام لأقتلنهم قتل عاد. قال فالخوارج لهم سبق في الطاعة واجتهاد في العبادة، شعارهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم كلاب النار. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت ظل أديم السماء، من قتلهم أو قتلوه فهو من أهل الجنة. يعني من قتل الخوارج أو قتلوه فهو من أهل الجنة. فلم تغني عنهم شعاراتهم شيئا، ولم تنفعهم تلك الأعمال من صلاة وصيام وقراءة للقرآن. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن جماعة المسلمين وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله فالحذر الحذر من الانخداع، من الانخداع بهذه الجماعات الخارجة عن جماعة المسلمين التي ابتلي بها عالم الإسلام اليوم، فما هي إلا وكر يعمره الشيطان ويمده أعداء الدين والسنن. يمده أعداء الدين، أعداء الدين الكفرة وأعداء السنن المبتدعة، من انخدع بها فيا حسرة عليه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الثالث من أسباب الخروج مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، أوجب الله تعالى على الأمة المحمدية القيام به، وبين أنه سر خيريتها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرعه الله تعالى فلا يقام به إلا على الوجه الشرعي الذي يريده الله تعالى منا. فإذا قام قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على غير الوجه الذي يحبه الله فإن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في زعمه منكر يجب إزالته، لأنه افتيات على الشرع وتحميل لدين الله تعالى، ما الدين منه بريء. أخرج الآجري في الشريعة عن المعلى ابن زياد قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، موضع بالبصرة، فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. وأخرج البيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن أبي البختري عن حذيفة أنه قيل له: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن، ولكن ليس من السنة أن ترفع السلاح على إمامك. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الشعب عن طاووس قال: أتى رجل ابن عباس فقال: ألا أقدم على هذا السلطان فآمره وأنهاه؟ قال: لا، يكون لك فتنة. ويفسر هذا الأثر ما رواه سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس، قلت: أميري آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا. رواه البيهقي في الشعب. ورواه أيضا بلفظ: قلت لابن عباس، آمر إمامي بالمعروف؟ قال: إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. لهذا تذكر قصة ذكرها ابن الجوزي ربما في صيد الخاطف، يعني شخص يعني أراد أن يزيل منكرا وهو شجرة تعبد من دون الله في عهده، فخرج بالفأس ولقيه الشيطان قال: أين تذهب؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. فخوفه من عبادها وقال: إنك لا تستطيع وكذا وكذا، لكنه لم يسمع منه، الشيطان تمثل له بصورة رجل. وصل الجدال إلى أن تصارع هذا الرجل الذي غضب لله مع الشيطان، مع هذا الذي تصور بصورة رجل، فصرعه الرجل الآمر بالمعروف الإنسي رحمك الله، صرع هذا الشيطان. فلما صرعه أتاه بحيلة وقال: ما رأيك لو أنك تجد كل ليلة أو كل صباح دينارين من ذهب وتترك هذا الأمر، مالك وماله، ربما صادف حاجة أو صادف حب للمال. فطرخت لها أذنه وقال: من لي بها؟ من يكفلها؟ قال: أنا أكفلها لك. صدقه، يعني طمع، صدقه. فلما أصبح وجد الدينارين تحت وسادة، سرقها الشيطان، هذا سرق له دينارين وحطه تحت وسادته. لما جاء من الليلة الثانية عاد قبل يسرق، ما وجد الدينارين، هذا الرجل ما وجد الدينارين تحت وسادته، بينه وبين الشيطان أنه كل يوم كل صباح يجد دينارين. فغضب وأخذ الفأس ليقطع هذه الشجرة، فلقيه صاحبه الشيطان قال: أين تذهب؟ إلى هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. تلاحه وإياه قال: كذبت، إلى آخره. فتصارع هو وإياه فصرعه الشيطان. قال: بالأمس أو يعني في الأول كان غضبك لله فلم أستطع، يعني لم أستطع أن أصرعك، لم أقدر عليك لأنك مخلص وغضبك لله، أما الآن فغضبك للدينارين فتسلطت عليك وصرعتك. فالله المستعان، هذه الفتنة، هذه هي الفتنة. قد يقف الواحد الشخص موقف في مكان فيعجب بنفسه أو يغر وتصبح فتنة، يصبح هذا الموقف له فتنة. ولهذا قال رجل لابن عباس: ألا أقدم على هذا السلطان فأمره وأنا؟ قال: لا يكون لك فتنة، لا يكون لك فتنة. ربما يعطيه عطية، ها أي نعم، أو الله المستعان يقطع لسانه بعطاء أو شيء من هذا. مشكلة الإنسان ضعيف. اللهم صل وسلم على رسوله. قال: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية المنصوصة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح فإنه وبال على الأمة، وباب فتنة على القائم به وعلى جماعة المسلمين. ولما انطلق الخوارج والمعتزلة في أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر من منطلقات بدعية بعيدة عن نصوص الشريعة وآثار الصحابة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، نجم عن ذلك الفساد العريض والصدع الكبير في جسم الأمة، فسفكت الدماء وهتكت الأعراض ونهبت الأموال وقتل النساء والأطفال، كل ذلك تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تحت اسم الإصلاح. نعم، هل يزعمون أنهم مصلحين وهم منافقون؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. نعم. قال: واسمع إلى تقرير بديع لابن خلدون في مقدمته الشهيرة، قال فيه: من هذا الباب يعني أن الدعوة الدينية من غير عصبة لا تتم، أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، هذا إذا كانوا مخلصين، فيكثر أتباعهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين. انتهى إلى آخره. قال: والمتتبع للكتاب والسنة والآثار يعلم أن الإنكار على الولاة يراعى فيه ما يلي: أولا، لا ينكر باليد ولا يشهر عليه بالسلاح، ولا يشهر عليه السلاح، هذا نقله من تنبيه الغافلين لابن النحاس. ثانيا، أن تكون مناصحته سرا. ثالثا، أن يتلطف معه بالكلام، لا يقول كلام يعني على سبيل الاستعلاء ويهين به، من أهان سلطان الله أهانه الله، فمتى التزم ذلك أثمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمرته، وبرئت عهدة الآمر ووافق شرع الله في أمره ونهيه. تذكرت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو في هذا المسلك، يسلك هذا المسلك، ونفع الله به كثيرا رحمه الله، وغيره من مشايخنا، يعني شيخ ابن حميد ومشايخ أهل السنة كلهم مضوا على طريق حق وصواب رحمهم الله. السبب الرابع يعني من أسباب الخروج اتباع الهوى. نعم، اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدي من الله. يعني شيء يهواه هو الحق، لا يرى من الحق إلا ما أشرب قلبه هواه. قال: فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه